الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعتصموا بحبل الله، واحذروا من التفرق في الدين، فإن التفرق في الدين من خصال المشركين، كما قال ربنا جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإن من صور التفرق في الدين في العصر الحاضر تأسيس الجماعات الدينية على أصول مبتدعة ومناهج في الدين مخترعة تخالف كتاب الله وتجانب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتبع طرقا غير الطريق الذي كان عليه السلف الصالح. ومن أشهر هذه الجماعات ما يسمى بجماعة التبليغ أو جماعة الدعوة أو جماعة الأحباب، وهي جماعة تأسست في الهند قبل 100 سنة تقريبا، وهي جماعة صوفية قبورية خرافية يأخذ شيوخها من أتباعها البيعة على 4 طرق صوفية، هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. كما أن شيوخها التي قامت الجماعة على أيديهم ماتريدية ديوبندية، فجمعوا إلى التصوف والخرافات وتعظيم القبور، جمعوا إليها التحريف والتأويل في الأسماء والصفات ومخالفة السلف في تعريف الإيمان والتعصب الأعمال المذهب بتقديمه على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. فإذا كان هذا حال شيوخ المؤسسين والقادة المتبوعين، فما الظن بحال التلاميذ والمريدين؟ معاشر المؤمنين، إن منهج هذه الجماعة ووجودها في بلادنا له آثار خطيرة وعواقب وخيمة توجب الحذر والتحذير منها. فمن أخطار جماعة الأحباب: أولاً، أنها تشق مجتمعنا إلى شقين اثنين: شق مع ولي الأمر وهم الرعية الذين يعتقدون أن في أعناقهم بيعة للملك، فهم يأتمرون بأمره في غير معصية الله، ومن ذلك طاعتهم له فيما يتعلق بتنظيم الشؤون الإسلامية وشأن الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد. وشق آخر وهم هذه الجماعة بيعته وولاؤه وانتماؤه إلى أمير جماعة التبليغ في الهند أو باكستان أو بنغلاديش أو قطر، حيث توجد المراكز الكبيرة لهذه الجماعة، وحيث يوجد كبار قادتها ومراجعها، فمنهم يتلقون الأوامر والترتيب والتنظيم لتحركاتهم وأسفارهم وجولاتهم وزياراتهم للبيوت ومناهجهم في الدعوة. ثانياً، أنها جماعة تميت دعوة التوحيد وتميت علم التوحيد ودروس التوحيد وكتب التوحيد. وتوحيد الله يا عباد الله هو أصل الدين وقاعدته، هو خلاصة دعوة الأنبياء والرسل، هو الحكمة الكبرى من خلقنا وإيجادنا وتكليفنا، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة. وأي خير يرجى من دعوة تبغض العناية بالتوحيد وتنفر من المواعظ التي يذكر فيها التوحيد وتحارب التحذير مما يضاد التوحيد وهو الشرك بالله جل وعلا. ثالثاً، أن هذه الجماعة تنفر عن طلب العلم الشرعي، وتنفر عن العلماء وعن حضور دروس العلماء، وتقدم الجهال وتجرئهم على الدعوة إلى الله وإلقاء الكلمات والبيانات. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر غاية التحذير من ترئيس الجهال وتقديمهم للكلام في دين الله، وأخبر أن ذلك من أسباب الزيغ والضلال. قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. متفق عليه. وقال جل وعلا في وصف الدعاة حقًا وصدقًا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعاة الصالحون المصلحون الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم حقًا هم الدعاة إلى الله على بصيرة وعلى علم، لا على هوى ولا على جهل. ولا خير للمسلم في مصاحبة من لا يحب العلم الشرعي ولا يوقر أهله ولا يحضر مجالسه لما فيه من علامات الشر وأماراته. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرًا يفقهه في الدين. فدل الحديث على أن من لا يريد الله به خيرًا لا يفقهه في الدين والعياذ بالله. رابعًا، هذه الجماعة جماعة التبليغ، جماعة الأحباب، تغمس أتباعها في جملة كبيرة من البدع والمعاصي والمخالفات الشرعية، كحب أهل البدع وموالاتهم، والتقرب إلى الله بالخروج المسمى المزعوم في سبيل الله 3 أيام من كل شهر، أو 40 يوماً من كل عام، أو 4 أشهر في العمر. وهذا الخروج خروج مبتدع في دين الله لم يشرعه الله، فإذاً من شرعه؟ شرعه لهم مؤسس جماعتهم محمد إلياس. وقد قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وفي هذا الخروج المبتدع يتقربون إلى الله بتضييع الأهل وعدم العناية بهم، ويتقربون إلى الله بقطع الرحم وترك صلتهم، ويتقربون إلى الله بترك الدعوة إلى التوحيد وترك النهي عن المنكر ولو كان شركًا أكبر، خوفًا من تنفير الناس بزعمهم. ويتقربون إلى الله في هذا الخروج، يتقربون إلى الله بالكذب في سرد الحكايات عن فوائد الخروج مع الجماعة وعن الكرامات والأنوار والهدايات التي حصلت بزعمهم وتحصل لمن يخرج معهم، ليخدعوا بهذه الأخبار والمنامات والحكايات، ليخدعوا بها الجهال والعوام ممن لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل. ويتقربون إلى الله أيضًا بالمداهنة في دين الله، لأنه من المحظور الممنوع على التبليغي أن ينكر على أميره ما يراه من المنكرات والمخالفات الشرعية ولو رأى منه الشرك الأكبر، بل عليه أن يسمع ويطيع لأميره ويسكت. خامسًا، أن هذه الجماعة جماعة التبليغ أو ما يسمى بجماعة الأحباب تقدم خدمات كبيرة للجماعات الإرهابية التكفيرية، فهي تمدهم بقصد وبدون قصد بالعناصر اللازمة من خلال تتويب العصاة كما يزعمون، وتحريك العاطفة الدينية في قلوبهم مع الجهل التام بالعقيدة الصحيحة، فينضم منهم من ينضم إلى الجماعات الإرهابية رغبةً في الجهاد وفي الاستشهاد في سبيل الله كما يظنون ويزعمون. لذا شارك كثيرٌ من أعضاء هذه الجماعة في حادثة اقتحام الحرم، كما أن كثيرًا من الشباب المتورِّط مع تنظيم القاعدة وغيره أقرُّوا بمرورهم بجماعة التبليغ وتأثُّرهم بهم، إذ كانت هي المحضن الأول لهم. ومن خدمات هذه الجماعة للجماعات التكفيرية أنهم يقبلون بانضمام أفراد الجماعات التكفيرية إليهم، وذلك للتمويه على الجهات الأمنية حتى لا يتم القبض عليهم، باعتبار أن جماعة التبليغ لا تمثل خطرًا سياسيًا ولا أمنيًا، فتكون بعيدةً عن أعين الرقابة والمتابعة. والخلاصة إخوة الإيمان أن من درس منهج جماعة التبليغ ودرس تاريخهم وحاضرهم دراسةً متأنيةً واعية أدرك أنهم خطرٌ على العقيدة الصحيحة، خطرٌ على العلم الشرعي، خطرٌ على اللُّحمة الوطنية، خطرٌ على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم بوابةٌ للبدع والمُحدثات والجهالات وجماعات التكفير والتفجير والإفساد في الأرض. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على عقيدتكم أشد المحافظة، وحافظوا على أخوتكم ووحدة كلمتكم، واحذروا الفرق والجماعات والأحزاب، فإنها تفسد العقيدة وتقوض دعائم الأخوة وتورث العداوة والبغضاء. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. واعلموا إخوة الإسلام أن من سعادة الأمة أن تصغي إلى كبار علماء السنة وتنتفع بعلمهم ونصحهم، وقد حذرنا كبار العلماء من هذه الجماعة، جماعة التبليغ، أشد التحذير، وأوصوا بمجانبتهم وعدم الاغترار بهم والحذر من الخروج معهم. حذر منهم سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وحذر منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأفتى بأنهم من الفرق الهالكة، وذلك في آخر حياته. حذر منهم من قبله الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأسبق للمملكة رحمه الله وغفر له. وقد أحسنت دولتنا وفقها الله، أحسنت غاية الإحسان حين منعت أنشطة هذه الجماعة نصحًا منها لرعيتها وشفقةً عليهم من التفرق في الدين ومن الانجراف إلى بدعٍ قبيحة تنتهي بأصحابها إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. نسأل الله أن يكفينا شر الجماعات والفرق والأحزاب من أهل الغلو والتنطع في الدين ومن أهل الإباحية والتحلل من الدين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا واجتماع كلمتنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفِّق إمامنا وولي عهده بتوفيقك،